لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، تكتم مطالب مشاكل فلوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على ضعافه أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سبل المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. أيها الأحبة، عنوان لقائي بكم في هذه الليلة: وقفات مع موسم الشتاء. نتعرف من خلال هذا اللقاء على حال المسلم في هذا الفصل، وما جاء أول شيء مما جاء في القرآن والسنة مما يتعلق بهذا الموسم وذاك الفصل، سيما وشتاء العام ليس ككل عام كما ترون وتلمسون. بيوت تغرق وطرق تغلق وأموال تنفق، بل وأنفس تزهق، والأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد. ولذا كان لابد لنا من وقفة مع الأحداث التي ربما لم تمر بها مصر قبل ذلك. أيها الأحبة، حياة المسلم كلها عبودية لله عز وجل، فهو يعرف الوظيفة والمهمة التي خلق من أجلها. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليست الدنيا هي الهم، وليس المال وجمعه هو الغاية والهدف، وإنما هي وسائل يستعين بها على حسن القيام بمهمته وأداء وظيفته. لذلك سلوك المسلم يختلف عن سلوك غيره. فحين سمعنا البعض في هذه الأحداث الأخيرة والأيام المطيرة يقول: لقد سئمت الحياة، يئست من كل شيء، لم يعد لوجود طعم ولا غاية ولا هدف، أيام مقضية، هكذا قال. وحين تسخط البعض بضياع ماله وفساد أحواله وغرق بيته وزرعه، حين نسمع ونرى ذلك نجد أمر المسلم مختلفا تماما عن هؤلاء، فهو يتقلب بين الصبر والشكر وسائر منازل العبودية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذه وقفتنا الأولى في ضوء قول الله عز وجل: ولا نبلونكم. إخواني، لا راحة للمؤمن إلا في الجنة، لا راحة للمؤمن إلا في الجنة. أما الدنيا فطبعت على الهم والتعب والنصب والكدر، قال الله: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال: ونبلوهم بالشر والخير فتنة. وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ومن يفهم ذلك يحسن التعامل مع هذه الأحداث وتلك النكبات التي مرت ببلادنا. وتأملوا أحبتي في الآية: ولنبلونكم بشيء. ما قال الله عز وجل: ولنبلونكم بنقص الأموال والأنفس والثمرات، وإنما قال: بشيء. حليم رحيم سبحانه وتعالى حتى في البلاء، لأنه يعلم أننا لا نحتمل كل البلاء، فلذا يبتلي العبادة بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. إذن هي سنة ماضية، شاء العبد أم أبى، سنة الابتلاء، ابتلاء بالسراء دارا وبالضراء أخرى. ابتلاء لا تنفك عنه حياة المؤمن. ونقص: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، ونقص من الأموال بذهاب بعضها، والأنفس كموت الأصحاب والأقارب والأحباب، والثمرات. قال المفسرون: لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها، الأرض لا تخرج مثل ما كانت تخرج قبل ذلك، وهذا من البلاء. فكيف إذا غرقت الأرض كلية؟ وحينما نتأمل في الآية: ونا نتساءل ما الذي جاء في الآية ولم يحدث في الأيام الماضية؟ الخوف وجد، وكذلك الجوع، وكذلك النقص في الأموال والأنفس والثمرات، محال كاملة غرقة، وبيوت كذلك، وبضائع وأنفس، هناك من مات غرقا أو صعقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم تأمل في ختام الآية أو فيما جاء في الآية من البشرى، قال وبشر الصابرين. من يبشر من؟ ومن يثني على من؟ الملك الجليل الكبير سبحانه يثني على عباده الصابرين. بين وصفهم فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا مباشرة، ما تسخطوا ولا تذكروا ولا شكوا ربهم للخلق، وإنما مباشرة إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لهم ملك له يتصرف فيهم بما يشاء، علموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، علموا أنهم إليه راجعون، لذلك صبروا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما الجائزة؟ ما العطية؟ ما الثواب؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم، ليست صلاة بل صلوات، أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء من الله سبحانه ورحمة، وأولئك هم المهتدون. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة. قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات، هذان العدلان. قال: وأولئك هم المهتدون، فهذه العلاوة، وهي ما يوضع بين العدلين زيادة في الحمل، يعني كما يكون عند الإنسان جبل مثلا ويضع هنا شيئا وهنا شيئا، ثم يزاد في المنطقة التي في المنتصف شيئا أيضا زيادة في العطاء ونحو ذلك. نعم العدلان ونعم العلاوة. فتأمل وتفكر في هذه الآية والآية التي بعدها: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قولوا معايا كده، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم. بعدها إيه؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. وكأن البعض يتعجب، الآية الأولى تتكلم عن الابتلاء، والآية الثانية تنتقل بنا إلى الحج ومشاعره ومناسكه. ما الرابط بين الآيتين؟ حينما تطالع ما سطره المفسرون تجد الآية التي تتكلم عن مشاعر ومناسك الحج هي تضرب مثلا لهذا الابتلاء في من ابتلي وصبر، وهي هاجر زوج إبراهيم عليه السلام حينما تركها إبراهيم في واد غير ذي زرع، ابتلاء بنقص من الأنفس والأموال والثمرات، ابتلاء بالخوف، ابتلاء بالجوع. حينما تنظر لحال هاجر رضي الله عنها عليه السلام تجد الآية منطبقة عليها تماما. وكيف هو الموضع الذي تركت فيه هاجر الآن؟ كيف هو الآن؟ إلى ما صار؟ إلى ما صار هذا الموضع؟ سبحان ربي. انظر لمكة وشدة إقبال الناس عليها وتعلق الناس بها، وانظر كيف بدأت امرأة واحدة ومعها طفلها ومعها رضيعها، لكنها لما صبرت أعلن الله عز وجل ذكرها، وصار السعي بين الصفا والمروة اقتداء بهذه السنة التي شرعتها وسنتها لنا هاجر عليه السلام، لتعرف كيف يكون ثواب الصابرين، وتعرف أنك لست في الطريق وحدك، وإنما قد سبقك في هذا الطريق من صبر على أقدار الله عز وجل. وهذه أمنا أم سلمة رضي الله عنها تحكي لنا قصتها مع البلاء، فتقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قال: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله. اقتداء. قلت كما أمرني. في بعض الروايات أنها قالت: ومن خير من أبي سلمة؟ هل ستجد زوجا خيرا من أبي سلمة؟ وهذه إشارة إلى حسن معاملة الزوجة، خيركم خيركم لأهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان يتجمل أمام الناس خارج البيت، أما في البيت فيظهر على حقيقته. فهذه الضعيفة إذا أحسن إليها، والتي لا يرجو منها ثناء ولا مدحا، أحسن إلينا لوجه الله سبحانه وتعالى وأحسن معاملة لها، دل ذلك على أنه من خيار المسلمين وأفاضلهم وأكارمهم. قال: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم، لست وحدك أيها المبتلى، هناك المئات أو لا فقد ماله كله. إن كنت قد فقدت مالك كله، هناك من فقد ماله وولده. إن كنت قد فقدت مالك وولدك، هناك من فقد كل ما يملك من الأهل والمال والولد. فاصبر، فالصبر عبادة، فصبر، فالصبر معه الزيادة، فصبر. فالمصيبة الأخطر والأعظم هي مصيبة الدين، وأما مصائب الدنيا، وأما الدنيا بما فيها فتذهب وتجيء. احمد الله أن المصيبة لم تكن في الدين، والذي أخذ الدنيا منك وسلبها هو من أعطاكها والقادر على إعادتها إليك وأفضل مما كانت، كما قال الله عن نبيه داود عليه السلام: فاستجبنا له كمل ووهبنا له أهله ومثلهم معه ليعظم يقينك في الله وتحسن التوكل عليه. لا يأس أبدا مهما كانت المصيبة ومهما كانت الكارثة، لأنك مملوك للرب الحكيم الكريم العليم بمن يصلح عباده سبحانه وتعالى. فاستجبنا له ووهبنا له أهله ومثلهم معه. وهذا أيوب عليه السلام، وهو نبي من الأنبياء ومع ذلك أصابه ما أصابه، هو نبي من أنبياء الله ومع ذلك جرت عليه سنة البلاء، بل كذا سائر الأنبياء، بل أكثرهم بلاء النبيون صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس بلاء وأشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، بل إن الله عز وجل يتعاهد عبده بالبلاء، يتعاهد جسد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله. تأمل في قول الفضيل: إن الله عز وجل لا يتعاهد بدن المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالعطاء. علموا الحكمة من وراء ذلك، من وراء هذه الابتلاءات، فصبروا. ثم إن المصائب تتفاوت، نحي، فاحمد الله أن جاءت على هذا القدر. ثم إن الله قد ألهمك الصبر وأعانك عليه، فاحمد الله أيضا على تلك النعمة. فغيرك يكفر عند المصيبة. هذا رجل كلما رزق بمولود يبقى معه مدة ثم يموت، يرزق بمولود آخر يبقى معه مدة ثم يموت. فرزق الله بمولود ثم استمر معه مدة أطول، فظن الرجل أن الحال سيستمر وأن الولد سيبقى، لكن الله قدر أيضا أن يموت هذا الطفل ولكن بعد مدة أطول. فلما مات الطفل ما تحمل الرجل، فأخذ زجاجات الدواء، الدواء اللي كان بيتعالج به الطفل، وأخذ وخرج ونظر إلى السماء وجعل يرمي الزجاجات لأعلى ويخاطب الله ويقول: طب تعمل فيا كده ليه؟ أنا عملت فيك إيه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر للكفر الذي يقع فيه بعض الناس حينما تسلب منهم بعض النعم وهي ليست لهم وإنما لمن وهبها. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء لما؟ إنه عليم، إنه عليم قدير، لم يمنعك بخلا وإنما ابتلاء واختبارا لك سبحانه وتعالى. المرأة التي كان ولدها جالسا يمسح المكتب بشيء فيه ماء، فحصل له ماس كهربائي، فمات الولد وهو على المكتب. فنظرت المرأة وثبتت الدين لله والعياذ بالله تعالى. كفرت المرأة ومات الولد، ماذا حصلت؟ هل حينما كفرت سيعود إليك الولد مرة أخرى؟ أما المؤمن فإنه يستثمر حال المصيبة بصبره على ما حل به، بالصبر على ما حل به، ابتغاء الثواب من الله سبحانه وتعالى، وتخفيفا على ما هو فيه وما يعاني منه من مر البلاء. يستثمر ذلك الحال فيما يقربه من الله سبحانه، لأنه يعلم أن الرب عليم حكيم، يبتلي العبد بما يناسبه وبما فيه صلاحه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان فيه خيرا له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بل قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، بل هو القائل سبحانه: والله يحب الصابرين. هل رأيت حبيبا يعذب حبيبه؟ هل رأيت حبيبا يقطع ود حبيبه أو يكثر هجره؟ هو بهم رؤوف رحيم، أرحم بهم من أمهاتهم اللاتي أو اللائي ولدنهم، ومع ذلك يبتليهم، يبتليهم ليطهرهم من الأوزار، يبتليهم ليصرف عنهم عذاب النار، يبتليهم ليرفع لهم الدرجات في الجنة. تأمل معي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه هذا شوكة فما فوقها إلا كفر الله بنا سيئاته وحطت عنه ذنوب كما تحط الشجرة ورقها. وقال أيضا: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله. البلاء فين؟ في نفسه. لا اسمه معايا ما بحبش حد يقعد قدامي سرحان ولا نايم. ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله. البلاء مستمر لقد ايه؟ لأي مدى؟ لأي حين؟ حتى يلقى الله، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. كيف تكون سعادة العبد يوم القيامة حينما يعلم أن هذه المصائب كانت سببا في تكفير سيئاته التي ربما تطبقه في النار؟ كيف يكون فرحه؟ كيف تكون سعادته؟ العباد لا ينظرون إلا تحت أقدامهم، ينظرون إلى المنع على أنه تعذيب لهم من الله سبحانه، لا ينظر الواحد منهم على أنه ربما يكون شرا قد صرف عنه. هذا أحدهم سجن ظلما في عام 65 وكان ضابطا في الجيش. عام 65 سجن وحبس ظلما، بعد سنتين حصل إيه؟ لما جاءت النكسة، نكسة 67، أبيدت فرقة هذا الرجل بالكامل، الفرقة التي كان فيها، فحمد الله عز وجل. مدى حمد الله؟ انظر لأحوال العباد وسوء المعاملة مع الرب سبحانه وتعالى. حمد الله الذي حفظه في سجنه وحماه من موت المحقق. فصدق شيبان الراعي حينما قال لسفيان: يا سفيان، عد منع الله إياك عطاء منه لك. يعني ايه؟ يعني يقول لك عد المنع ده ايه؟ عد منع الله إياك عطاء منه لك، فإنه لم يمنعك بخلا إنما منعك لطفا، فإنه لم يمنعك بخلا إنما منعك لطفا. اللطيف سبحانه من أسمائه، وهو الذي يوصل الخير لعبده بصورة خفية. قد يصل إليك الخير بصورة بلاء وأنت تظن أن ذلك من الشر وأن ذلك من الأذى وأنه فيه كذا وكذا وكذا وأنت لا تدري. والخير فيما الله سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء ويفعل ما يشاء، وإذا كان للمؤمن وكان صابرا فهذا خير بلا شك. ثم تأمل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة، إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة، يعني كانت له منزلة في الجنة عند الله سبحانه وتعالى، لم يبلغها بعمله، يعني عملك مش هيوصلك للمنزلة التي لك في الجنة. طيب ما الحل؟ قال: أبلاه الله، يعني ابتلاه في جسده أو في مالك أو في ولده، كما في السلسلة الصحيحة. إذا من رحمته بك أن ابتلاه ليبلغك منزلك الذي جعله لك في الجنة. تأمل في هذا العطاء الذي في سورة بلاء، إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله أبلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. يا بشراك أخي المبتلى، حينما تصبر على ما ابتلاك وما بلاك الله به فتأتي يوم القيامة فتنظر عظيم الثواب. بل إن أهل العافية لا يقبضون أهل البلاء يوم القيامة لما يرون من عظم أجور أهل البلاء، بل ودوا لو قرضوا بالمقاريض في الدنيا لما يرون من عظم ثواب أهل البلاء. وقال الإمام الشعبي رحمه الله: ما أشبه النكبة، النكبة ما أشبه النكبة بالبيضة، نكبة اللي هي المصيبة، ما أشبه النكبة بالبيضة. البيضة من بره إيه؟ بيضة؟ لو كانت حمراء تبقى إيه؟ هذا القشر، هذا الغلاف الذي يحيط بها، هل له فائدة للفرخ الذي بداخلها؟ ملوش بين، محبوس سجن، يحفظ صبره. قال: ما أشبه النكبة بالبيضة، تحسب سجنا لما فيها وهي تحومه وتربيه. القشرة اللي بره ديت اللي شايفها كده سجن، ابدا يخرمها ويطلع بقى ونخلص. لكن لو ثقب هذا الغشاء قبل المدة المحددة، ماذا الايه؟ ماذا الطائر وماذا الفرد؟ فهذا حفظ له في صورة سجن. ما أشبه النكبة بالبيضة، تحسب سجنا لما فيها وهي تحوطه وتربيه وتعينه على تمامه، وليس عليه إلا الصبر إلى مدة. اصبر يا عم مدة، ارضى بما قسم الله عز وجل لك وما قدره الله سبحانه. ليس عليه إلا الصبر إلى مدة والرضا إلى غاية، ثم تثقب فيخرج خلقا آخر. هذه الابتلاءات إخواني سبب لتخفيف الحساب يوم القيامة، سبب لتخفيف الحساب يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. قول كده الحديث ده إذا أراد الله إيه؟ يوافى به يوم القيامة حساب يؤخر ويستوفى منه يوم الايه يوم. أما هذه الابتلاءات التي تصيب المؤمن فيصبر عليها ويصبر لها فإنها سبب لتخفيف الحساب يوم القيامة. ثم إلى من فقدوا أحبابهم نهديهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رحمه: ما لعبد المؤمن عندي جزاء. حد يكمل الحديث كده؟ أيوة. ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيا لصفية حبيبة خليلة. ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا ثم احتسب إلا الجنة كما في الكفاية. يا بشرات أمر يسير وأيام قليلة بل أشهر وسنوات ربما، لكن ثمرتها وراثة الجنة، جنة خالدين فيها أبدا. ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا ثم احتسب إلا الجنة. ثم قال الأخي: بين العطايا والبلايا، كم العطايا وكم البلايا؟ لو أننا ضربنا مثلا أعطيت بعض الإخوة 5000، قلت له خذ 5000 دي يا شيخ عماد هدية مني ليك، تاني يوم قلت له ما تجيب 1000 من الخمسة، يزعل؟ ليه؟ الخمسة بتوعه كلهم عطية، هدية أصلا، هو ما تعبش راح وجيب ولا عرف. قولوا كده إيه؟ زي الناس بتقول إيه؟ من عند ربنا كده، واحد كده لو بيتصل بيه تعالى إحنا لقينا لك ميراث طلع لك 5,000 50,000 600,000 مثلا 500,000 600,000 جنيه، تعالى استلم الفلوس بتاعتك، خدت بالك؟ فقالوا له بس لا ده حصل غلطة في الحساب، ده هم مثلا 500,000 إلا 200 جنيه. يزعل بقى ويعيط يقطع بقى نفسه، لا هم ال 200 جنيه قبل أصلا ما أنت ما كنتش متوقع أصلا إن في حاجة خالص. فكذلك العطايا التي وهب الله عبده، أي كم هي النعم التي نرفض فيها ليلة نهار؟ قد إيه النعم؟ كنا في إحدى مراكز الأشعة بنجري بعض الأشعة على بعض المرضى، فأخ قاعد ابن المريض ده قال لي: تصدق العافية ببلاش، العافية بفلوس، العافية بفلوس، نعمة العافية، تعرف شنو؟ هيعمل أشعة مقطعية مش عارف إيه، ورنين مش عارف إيه، ومسح دم مش عارف إيه، طلع الحسبة كام؟ 1000 ونص. فات ونص، وبعد ما يعمل كل ده وياخد العلاج وينزل، انت ولا الكلام ده خالص بتعمله، انت قاعد في البيت اكل نايم شارب واخد بالك ما بتشتكيش من اي حاجه. نعم نتقدم فيها ليل نهار، كم من النعم التي وهب الله سبحانه وتعالى. فاذا لقد شيئا منها يصير العبد كنودا: ان الانسان لربه كيف ينسى الاحسان ويتذكر الاساءه. شوف ربنا احسن لي وانعم عليه طيله هذه السنين، كان بس سنه الارض ما طلعتش الارض غيرها حصل، شوف بقى له كام سنه بياكل وكام سنه بيصرف وكام سنه الفلوس عم اخذها. وتاتي هذا العام ويريد الله به الخير حينما يصبره وحينما يجعل هذا رفعه له وفي درجاته الى ما ذكرنا من الميزات والثمرات التي يجنيها العبد اذا صبر على البلاء، ثم هو يصير الى هذا الحال الذي ذكرنا. لذا كان ابو معاويه الاسود، انظر لمن فهم مهمته في الدنيا وفهم الحكم من وراء الابتلاءات، قال ابو معاويه الاسود رحمه الله: ما ضرهم ما اصابهم في الدنيا، جبر الله لهم كل مصيبه بالجنه. شوف الكلام، ما ضرهم ما اصابهم في الدنيا، جبر الله لهم كل مصيبه في الجنه. ايه يعني حال الانسان مصايب طول حياته من اخره ايه؟ بل غمزه واحده لابعد اهل الدنيا من المؤمنين، ابعد انسان عاش في الدنيا من المؤمنين يغمز كما في الحديث غمزه واحده في الجنه، ثم يقال له: هل رايت قوس القط؟ هل مرت بك شده القط؟ فيقول: لا يا رب، ما مر بي قوس القط قط، ما مر بي شقاوة قط. فبلت بقيه السنين والايام التي لا حصر لها ولا عبد حينما يتقلب في نعيم الجنة. إيه والله مهما كانت المصيبة ومهما كان البلاء مع الصبر يكون عظيم الأجر، ومع الصبر يكون تكفير الوزن، ومع الصبر تكون رفعة الدرجات في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين. أما وقفتنا الثانية فسنن وآداب للمسلم في فصل الشتاء، سنن وآداب للمسلم في فصل الشتاء. وأنا أحب إخواني أن ندون هذه الآداب وتلك السنن وأن نتدارسها مع إخواننا وأولادنا وزوجاتنا ونحو ذلك، لأن هذا موسم هذه السنن وحاجتنا إليها في هذه الأيام. أول هذه السنن التي نتدارسها: إذا تأخر المطر فعلاجه في الصلاة، أو ما هي الصلاة يا الاستغفار؟ الدعاء. عندنا حاجتين: إذا تأخر المطر فعلاجه في الصلاة أو الدعاء. الصلاة كما تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستغفار، أو ربما يكتفي بالدعاء فينزل المطر كما في حديث الصحيحين، حديث صحيح في قصة الأعرابي الذي دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. شوف الشرك والشعب نفس دائما الموجود، يقول: يا رسول الله هلكت الأموال صح وانقطعت السبل، حتى من الشدة اللي هو فيها، وفيها قوم من تغاش الغريب مع منبر دائما وهو على المنبر على طول. عارفين الأعراب ليهم كده حاجات ايه أخذها غريبة وعجيبة زي كده في بطن الصعيدة عندنا. احنا مش ضعنا طبعا في ايه الصعيدة، الصعيدة دول من أفاضل الناس في مصر بلا شك. هقول لكم إن شاء الله لقاء هنتكلم عن الصعيدة في بإذن الله تعالى حقيقي. فكانوا يجلسون للعزاء في الصعيد، كانوا يجلسون للعزاء، فالعرس غير عمالة تلعب في آخر الشادل أو المكان اللي قاعدين فيه، والراجل متضايق ده وبيجري يعني مش ازاي يعني الناس قاعدة وهم عمالين. فراحوا انفعلوا، راح قايل كده للعيال يزعل لهم، قال لهم: يعني الناس الكبيرة قاعدة زي الجزم وأنتوا قاعدين كده تلعبوا تلعبوا؟ هي كده كده بالك، هي جت معاك كده عايز تسكتهم، أنت ما جتش معانا كده بالك. فالأعرابي ده رضي الله عنه برضه نفس الكلام، دخل وجاب الكلمة كده والرسول على المنبر، طب انتظر يمكن ما يعني، لكن قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه في الرحمة، كان ممكن يحرمه يعني مش انت ما بتشوفش الشايب خطبة الجمعة، اقعد كده لما نخلص الخطبة، بعضنا ممكن كده يعني. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على المنبر وأتى الحسن والحسين يعثران في ثيابهم، ماذا فعل؟ نزل ورفعهما وقرأ قول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. شوف لو خطيب من بتوع دلوقتي بقى، لا أخد بالك ماشي وسط الناس كده، راح نازل من على المنبر يجيب الولد، يا دي المصيبة بقى اللي هتحصله بقى من الناس. أو مثلا ابنه جاله وهو بيصلي فطلع على ظهره، خدت بالك، تطول في الإيه؟ في السجود. بعد الصلاة مثلا طبعا الناس تسأل: في إيه؟ في إيه محمد؟ يقول: بس الولد كان على ظهري فقلت ياخد راحته بس. يعملوا له ايه؟ ده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الحسن والحسين وركب بقرة وهو ساجد، فأطال النبي السجود صلى الله عليه وسلم حتى قام بعض الصحابة ينظر ما الخبر، يعني هو ساجد أصلا الصحابي ده قام يبص فيه، بص لقى الولد على مين؟ على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم مرتحلا له، فسجد مرة أخرى. فلما انتهت الصلاة بين له النبي صلى الله عليه وسلم سبب إطالة هذه السجدة، قال: إن ابني ارتحلني فأحببت ألا أعجله. يعني إيه؟ ما أيوة سيدي ياخد راحته، راحته يا عم يا عم، أنت اتصلت وابنك في بيتكم. شوف الناس، شوف الغلظة والقسوة الموجودة في قلوب بعض الناس كراهة الأطفال في المساجد. العيال بيلعبوا في المسجد، يعمل معاهم ايه؟ يعمل يشتمهم ويضربهم. طب مش دول كانوا خيرهم ان هم سابوا الشارع وجايين المسجد؟ خدت بالك المفروض يبقى المقابله والاحتفاء والاهتمام مش بالصوره دي. والاخوه اللي بيتحبوا دلوقتي اكيد اتضربوا قبل كده وهم صغيرين في المسجد، عشان عارف ان ده حصل معاه. وبعض الناس ما بتدخلش المسجد تاني اصلا بسبب كده. هو اصلا مهم الطفل ليه؟ اللي هو عنده غير اللعب. مفيش طبعا اللاعبين طبعا الاطفال مصريين تمام متمزجين قوي، زي الشيخ معانا اسماعيل كان في حضره لما بيتكلم عن تربيه الاطفال، فكان واحد جايب ابنه معاه فبيقول له: سايب سايب الشيخ بيقول ايه؟ فجات له كده كده فهو اصلا الطفل اصلا مهمته في الدنيا اصلا لعب، ما راهوش من كده. فانت لازم تقدر ذلك عند الطفل، حاجه نفسيه موجوده. يعني انت في يوم من الايام كده تلاقي اخين بلحيه بيلعبوا الناس بتصلي، بيتنططوا كده يضربوا بعض. ليه؟ خلاص انتهى كده مش وقتها. لكن ايه مهمة الاطفال؟ فانت لازم تعي هذا المعنى. النصارى ياتون بالاطفال الى الكنائس في سيارات ويعطونهم ويقدمون عليهم ما شاءوا من الاطعمه والالعاب والاشربه وما الى ذلك، والعيال مش راضيه تروح برضه. فاذا اتى اطفالنا الى المساجد ينبغي الاحتفال بهم والاهتمام بهم وتشجيعهم على ذلك. رحمه النبي صلى الله عليه وسلم حينما ساله هذا الاعرابي فاستجاب مباشره ورفع يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا، وهذا دعاء لنزول المطر عند الحاجه، اللهم اغثنا اللهم اغثنا. قال انس والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قلعه، يعني ما فيش سحاب ولا حتى سحابه خفيفه، يعني السماء صافيه ما تبقى السماء صافيه لكن ما فيش مطر. قال وما بيننا وبين سبع من بنايه ولا قرع، يعني هو في المسجد النبوي وبعد المسجد في جبل اسمه سبع اللي يقف كده يبص للجبل السماء صافيه وما فيش حتى مباني ممكن تكون السحاب ايه مختفي وراء، لا ما بيننا وبين سبع من بنايه ولا قرع. قال فطلعت من ورائه سحاب ورنين اللي هو جبل سبع مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت. قال والله انا بيقسم ما راينا الشمس ستا، وفي لفظ سبتا يعني قعدت فتره كام؟ اسبوع كامل. احنا هنا فتره كام؟ يومين ثلاثه والناس بتشتكي، خدي بالك ما راينا الشمس سبتا او ستا. ثم دخل رسول الله ثم دخل رجل من ذلك الباب قال انس في الجمعه المقبله، البعض قال انه نفس الاعرابي، وقال يا رسول الله بيخطب برضه هلكت الاموال وانقطعت السبل، نفس الشكوى، لكن قال فادعوا الله يمسكها عنه. كفايه كفايه مطر. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال الدعاء ده برضه هنبدا دلوقتي في السنن، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الاكام والضراب وبطون الاوديه ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي بالشمس. متفق عليه. في هذا الحديث نرى معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وحينها ربط قلوبهم بالله فقال اشهد اني رسول الله اشهد اني رسول الله، دعا فامطرت السماء ثم دعا فامسكت. وكان الصالحون كانوا يخرجونهم للاستسقاء يصلون ويدعون لانهم اقرب الى الله ودعاءهم اقرب الى الاجابه والقبول. ثانيا من السنن لو قلنا لابد من عوز المطر ينصلي ايه؟ يندعي. اذا نزل المطر من السنه ان يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته. لمن؟ مبتعدا عن الاقوال والاعتقادات الشركيه التي ربما وقع فيها البعض من نسبه المطر الى النجوم والكواكب، كما في حديث قال الله عز وجل في على اثر سماء في الحديبيه صلاه الصبح كانت من الليل لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاه قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، واما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه. فالله وحده من ينزل الغيب وهو الذي ينزل الغيب من بعد ما قرأ وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقد وكل بذلك ميكائيل عليه السلام، سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال على أي شيء ميكائيل؟ على أي شيء ميكائيل؟ قال على النبات والقبر. حديث حسن، يعني ما العمل الذي عليه ميكائيل؟ قال على النبات والقبر. فمن نسب المطر إلى النوم واعتقد أنه فاعل وأنه موجد فهذا خارج من الملة، ومن اعتقد أن النوم سبب فقد وقع في الشرك الأصغر. لذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول عند نزول المطر مطرنا بإيه؟ بفضل الله ورحمته. ثلاثة ما هو سنة كثيرة؟ الهدايا فين؟ مش احنا قلنا لما اجي اخد درس تحطوا لي شويه هدايا كده ولا التليفونات دي؟ التليفونات دي هدايا مفلسين، الشيخ عيد بيقول مفلسين، خلاص نتبرع لو مفلسين الاخ حماد على الماء وكل اخ يجود بما لديه باذن الله تعالى كده حلو يعني حاجه المره الجايه لها هدايا ان شاء الله. خلاص اتفقنا. السنه الاولى كانت ايه؟ الدعاء والصلاة. إذا تأخر المطر الثانية إذا نزل المطر نقول مطرنا بفضل الله ورحمته. السنة الثالثة إذا خاف السنة الثالثة أن يحذر عن ثوبه حتى يصيب المرء ثوبه او عن شيء من الثوب حتى يصيب المطر جسده. لحديث انس رضي الله عنه قال: اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا حتى اصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لانه حديث عهد بربه تعالى. لانه حديث عهد بربه تعالى. ده لما جت سبت المحاضره دي فبقول يعمل ايه؟ فالاخ قال لي يخطب ايه؟ في حجره. قلت له ياخذ ايه؟ قال لي المطر. قلت له ليه؟ قال لي النبي كان بيعمل كده. قلت له فين ده؟ يخطب في حجره دي. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسر عن ثوب، ممكن ايد مثلا تحسر عن الثوب كده وينزل المطر على الايه؟ على اليد، وانتهى الامر. ايه تفسيرها بقى؟ قال النووي رحمه الله: معنى حديث عهد بربه اي بتكوين ربه اياه، بتكوين ربه اياه. فالمطر رحمه وهي قريبه العهد بخلق الله فيتبرك بها، كما قال الامام النووي رحمه الله تعالى. يبقى اول سنه الصلاه او الدعاء. السنه الثانيه قلنا بفضل الله ورحمته. الثالثه ان يعسر عن ثوبه فيصيب المطر جسده. الرابعه إذا خاف من شدة المطر أو الهلاك بسببه، السنة أن يقول: اللهم حوالينا لا إيه؟ لا علينا، اللهم على الأكام اللي هي الأكام الهضاب والضراب اللي هي الروابي الصغيرة وبطون الأودية ومنابت الشجر، ويقول أيضا: اللهم صيبا نافعا. ومن السنن كذلك يراهم كام؟ أربعة ولا خمسة؟ خمسة. الاجتهاد في الدعاء، الاجتهاد في الدعاء وقت نزول ايه؟ المطر. حد يجيب لنا دليل كده وياخد هديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تطلب استجابة الدعاء في ثلاث، عند التقاء الصف وعند إقامة الصلاة وعند نزول القرآن. جزاك الله خير، هدية شفعية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول المطر. والحديث في السلسلة الصحيحة. حديث كمان وهدية بقية. قال صلى الله عليه وسلم: ثنتان ما تردان، ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. والحديث حسنه الشكل الباني. ثاني كده: ثنتان ايه؟ ما تردان، الدعاء عند النداء النداء الاذان وتحت المطر. ومن السنن كذلك جرهم كام؟ ستة ولا سبعة؟ ستة. إذا رأى الريح أن يقول: اللهم إني أسألك خير ما فيها وخير ما أرسلت به، أعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها. جزاه الله خير بهدية. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، أعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فإذا اشتدت الريح من السنة أن يقول إذا اشتدت الريح من السنة أن يقول: اللهم لقحا بالتحريك، اللهم لقحا لا عقيما. لقحا يعني تحمل الماء، تحمل الخير. العقيم دي اللي هي ريح الايه؟ العذاب والعياذ بالله تعالى. اللهم لقحا لا عقيما. فإذا كان رعد، ثبت عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ثم يقول: إن هذا وعيد شديد لأهل الأرض. شوف القلوب كيف فيها من الخوف والتعظيم لله سبحانه وتعالى، كما هو الحال عند الخشوع والكسوف، أنها آيات يخوف الله بها إيه؟ عباده. وكان طاووس رحمه الله إذا سمع الرعد قال: سبحان من سبحت له، سبحان من سبحت له، وليحذر من سب الريح. بعض الناس تشتم الريح وتسب الريح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح فانها من روح الله، يعني من رحمته وفرجه. لا تسبوا الريح فانها من روح الله تاتي بالرحمه والعذاب، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. وكان صلى الله عليه وسلم اذا راى غيما او ريحا عرف ذلك في وجهه. فسألته عائشة: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قال: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ يا خير الخلق وأفضل الرسل يخاف أن ينزل العذاب. ونحن العصانة ماذا نفعل؟ وماذا يكون تكون قلوبنا؟ وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ في بعض الروايات كان إذا رأى الريح يقبل ويدبر ويدخل ويخرج ويتغير وجهه. تعرف الإنسان لما يبقى له حبيب أو حميم في غرفة الإنعاش بلاك وبالذات النتيجة بيبقى إيه؟ رايح جاي متردد الآن خايف. شوف حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو خائف من شدة الريح صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يكون هذا المعنى القلبي موجودا بيننا إخواني. قال ما أدري لعله كما قال قوم فلما رأوا عارض المستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. والريح والمطر قد يكون رحمة وقد يكون عذابا. فقوم نوح أهلكوا بالمطر بل وصل الماء إلى ذرى الجبال. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا أعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. بل فارت التنانير بالمياه والتنور مكان إشعال نار فرن الكمون فارت المياه منها. فكانت هذه علامة أن يحمل نوح عليه السلام المؤمنين في السفينة. خرج الماء ونبع الماء على الأرض ونزل الماء من السماء والتقى الماء على أمر قد قدر كما قال الله عز وجل. وأهلك الله قوم عاد بالإيه؟ بالريح. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل قوية. كانت الريح تحمل الواحد منهم إلى السماء فتلقيه إلى الأرض فتشدق رأسه ويبقى جثة بلا رأس عياذا بالله. وكذا دفع الله شر الأحزاب وردهم عن المدينة بالريح. كان عددهم كم الأحزاب؟ 10,000 يعني أكثر من عدد المدينة كلها. مش الجيش بس المدينة بسكانها بأطفالها بنسائها ما يكونش عدد الكفار. وما فعلوا شيئا وإنما دفع الله عز وجل شر الأعداء عن المسلمين بالريح التي قلبت القدور أكفأت القدور وقوضت الخيام. ونزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا جنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ولذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم كما في البخاري. ذكر أن الريح هاجت في أمريكا فكانت تحمل السيارات إلى الطابق الثالث. شيل العربيات للدور الثالث عذاب. وجندي من جنود الله سبحانه وتعالى بل في حرب العراق توقف الطيران عدة أيام بسبب الرياح حملت ذرات دقيقة أدخلتها في أجهزة تجهيز حساسة في الطائرات فتوقفت عن الطيران. وما يعلم جنود ربك إلا هلاك أعدائنا ليس عسيرا على الله بل هو سهل يسير. لكن إذا كنا نحن نستحق التفكير إذا قمنا نحن بواجب العبودية. بعض الإخوة يتكاسل ويتباطأ ويتساهل في أمر الدعوة. خليك معايا يا عم الشيخ أنت مش مدرك أنك صاحب أفضل منهج على مستوى العالم المنهج السلفي منهج النبي وصحبه صلى الله عليه وسلم وأن العالم كله يريد الخير والنور الذي بين يديك. كيف تتكاسل؟ كلمة واحدة والله ربما تكون سببا في هداية إنسان. كلمة واحدة ربما تكون سببا في نجاة إنسان من الموت على سوء الخاتمة. بعض الشباب كان يسير السيارة فوجد شابا يعاكس فتاة ويتتبعها فتردد في نفسه كلمه ما كلموش كلمه ما كلموش ممكن يحرجني ممكن مش عارف ايه. عقد العزم على أن يكلمه وبالفعل كلمه ونصح وذكره بالله وذكره باليوم الآخر وبالموت وبالساعة حتى بكى الشاب من هذه الكلمات. ثم أخذ هاتفه ووعده أن يزوره. يقول فلما كان ذلك اليوم الذي وعدته بالزيارة جاءني الضيافة فأخر فاتصلت به على أن أتي له في موعد آخر. فلما أتيت في الموعد الثاني خرج لي شيخ كبير فقلت له هذا منزل فلان. قال من؟ قلت فلان. قال من؟ قلت فلان. قال دفناه للتوبة لسه دفنينه دلوقتي. قال كيف؟ كلمته نصف الصباح على أن آتي لزيارته في المساء. قال دفناه للتوبة. قال من أنت؟ ونظر وتفرس فيه فقال قابلته منذ أيام وحصل كذا وكذا. فقبل الشيخ رأس هذا الشاب وقال أنت السبب في هداية ابني أنت الذي أنقذ الله به ولدي من النار. تغير سلوك هذا الشاب بهذه الكلمات. وحضرتك بتكسل اللي انت تحضر الخطبة كويس. حضرتك بتكسل اللي انت تنزل تكلم الناس اللي الشباب قاعدين بيسمعوا مباني شباب مش عارف. بس بعض الإخوة ما بيسلمش أصلا على الناس ويسلم على الإخوة بس خد بالك راكب عربيه ماشي ما بيسلمش، ده موجود فينا وهذه العقول موجوده نتصارع بها. الا لم ننشط الدعوه بمن ينشط، نصارى شغالين، يهود شغالين، الشيعه شغالين، هؤلاء اصحاب مناهج باطله محرفه. وانت صاحب المنهج الحق لما لا تتكلم؟ الورقه والله التي توزعها على الناس من ورائها خير من كثير. الشيخ ياسر حفظه الله بيحكي في مره من المرات اللي كان قاعد مع بعض الدكاتره، انت بيتكلم عن قائد الجماعه، فواحد قال فالشيخ ظن ان ده ما بيصليش اصلا يا جماعه. فقال له لا يا شيخ انا بصلي. قال له بتصلي يا جماعه؟ قال له انت مش فاكر يا شيخ واحنا في الجامعه واحنا في الكليه لما وزعت علينا ورقه عن صلاه الجماعه من يوميها ما بطلتش صلاه جماعه. ورق. فالشيخ بيقول ده احنا قصرنا. يعني انت ممكن كان بيقول بعد ما قال السادات كانت الدعوه متضايق عليها فكنت تاخد شويه ورق خمس ست ورقات توزعهم كده. الانسان هو بيوزع الكام ورقه بيقول لك يعني مش هيجيبوا حاجه مفيش فايده. لا مين قال لك كده؟ كلمه واحده. الشيخ برضه وهو في العياده مره لقى بنت جايه مع امها تكشف لبسها مش مظبوط يعني، فقال لها الحجاب بقى وبتاع. قالت له ده انا اصلا اتحجبت بسببك. هي اصلا مش محجبه الحجاب تمام، بس الاول كانت اسفه. فمره برضه فاتت قال لها ايه؟ الحجاب. قال لها بس اللبس اللي هو الوحش ده. فتاني مره ما بيقول لها الحجاب قالت له اصلا ما انا لابسه ده بسببك. يعني هو اللي قال لها برضه اول مره ليه؟ كلمه واحده بس قال لها الحجاب. ما تدري اين وكيف يكون موقع الكلمه لما يبقى لقاء زي ده. عارفين ان في اخ ايا كان هذا الاخ بقى، شيخ كبير شيخ صغير، انت عارف ان في لقاء اقل حاجه تجيب معاك كام؟ مجموع القرى دي بتعمل كام نسمه؟ انا بكلمكم ما بكلمش بتوع العصافير. مجموع القرى دي بتعمل كام مخلوق كام جزء؟ كام يعني العدد؟ يعني القرى اللي هي ينفع تيجي مش بعيد عليهم، مش هقولش يعني اللي ينفع يجي ده كام ألف؟ 15,000. طب احنا مش عايزين 15,000، المكان مش هيكفي، مش طمعانين حتى ال 1000. يعني لو كل اخ من اللي حاضرين، لو قلنا حاضرين 100 واحد يبقى كل واحد كام؟ 10. يبقى ال 1000 كام؟ ولا انا كلامي غلط؟ ولا احنا هننزل للناس وقت الانتخابات وقت الدعوه ما ننزلش؟ الاخوه بس 3000. طب هم فين؟ طب بالله عليك وانت جاي تخاطب كام واحد؟ هل انت شايل هم الدعوه اصلا ولا انت هم على الدعوه؟ لازم نسال نفسنا، انت بتتحرك للدعوه؟ انت مشغول بيها؟ انت همك ان الدعوه تنتشر او تنحسن؟ ان الناس تصلي او ما تصليش؟ ان النساء تتحجب او تتبرج؟ لو لم تكن كذلك فراجع ايمانك. الرسول صلى الله عليه وسلم خفف الله عنه بقوله لعلك باخع نفسك الا يكون مؤمنين. فلعلك ايه؟ باخع نفسك فلا تذهب نفسك عليه. كان من الحسره يتمنى هيموت نفسه عشان الناس ايه؟ تؤمن. طب انت فين؟ ما تيجي تبص مثلا على سيد واحد الشيخ سعيد حماده ربنا يشفيه ويعافيه بيعمل عمليه النهارده وهو في الطريق يقول ركبت مع سواق كلمته وصلنا المطار كان اسكت بس كده. اتصل بيه بعديها قال له مراتي اسلمت ومش عارف ايه وقرايبي وعيالي قاعد يعدلوا خد بالك وايه الكلام 10 دقايق ربع نص ساعه. انت عليك بس انت تحط البتر، ما عليكش النتيجه، عليك ان انت تتكلم ما بيصليش، ما عليكش صلى او ما صلاش. كلنا لازم نتحرك. بيبقى في درس زي ده على الاقل يبقى كان التليفون بتاعك عليه كام اسم يا عم الشيخ؟ كام يا حلال؟ لا يا راجل فشوف الكسل اللي موجود في عند بعض الاخوه. والله والله اقسم سنسال يوم القيامه ما كان في امكاننا فلم نفعله سنحاسب عليه يوم القيامه. لما لم تدعو الناس؟ لما لم تكلم الناس؟ لما لم تتحرك لهذا الدين؟ انت مستني لما يبقى حالك زي العراق ولا زي ليبيا ولا زي بعد كده تقول يا ريتنا؟ لازم انت يبقى شغل بالدعوه واهم للدعوه تفكر فيها كما تفكر في اولادك، كما تفكر في طعامك وشرابك ونومك وكسائك، تفكر في دين الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في هذه الايات ايضا البرق والرعد والمطر والريح ونحو ذلك ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ذكر الامام ابن كثير رحمه الله عند تفسير الايه حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا مره الى رجل من فراعنه العرب. شوف التعبير النبوي من التعبير الصحابي من ايه؟ يعني ايه ده؟ ما فيش فايده يعني، يقول احنا كلمناه بس برضه لازم الدعوه تتعود. بعث رجلا من اصحابه، بعث رجلا الى رجل من فراعنه العرب، فقال اذهب فادعوه لي. قال يدعوك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من رسول الله؟ ده نوع من الايه؟ استهزاء. ده كمان قال ايه؟ وما الله؟ وما الله؟ ام من ذهب هو؟ ام من فضه؟ ام من نحاس هو؟ يستهزئ ربنا سبحانه وتعالى. طبعا الصحابي خد الكلام وراجع للنبي صلى الله عليه وسلم فاخبره وقال يا رسول الله قد خبرتك انه اعتى من ذلك، قال لي كذا وكذا، قال لي ارجع اليه الثاني، فذهب فقال له مثله، فرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد اخبرتك انه اعتى من ذلك، قال ارجع فادعوه، فرجع اليه الثالثه قال فاعاد عليه ذلك الكلام، يعني قال له نفس الكلام اللي هو قاله له في المرات السابقه، فقال فبينما هو يكلمه اذ بعث الله عز وجل سحابا حيال راسه، ربنا سبحانه وتعالى خلص ليه؟ سحابه واحده حيال راسه، فرعدت فوقعت منها صاعقه فذهبت بتحت راسه، صاعقه نزلت شالت ايه؟ خلاص انتهى الموضوع. هو اعداء الله اشداء عليه، ليس هلاكهم عسيرا عليه سبحانه، لكن ان تقوم الطائفه والفئه المؤمنه بما امر الله سبحانه وتعالى حينها يمكن الله له، فانزل الله عز وجل يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. الوقفه الاخيره الشتاء ربيع المؤمن، وان لم يصح هذا حديثا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن المعنى صحيح، الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات ويسرح في ميادين العبادات، ينزه قلبه في رياض الأعمال الصالحة الميسرة في الشتاء عن غيره. كيف؟ إذ هو يقدر على صيام نهاره من غير مشقة ولا كلف من جوع أو عطش أو نحو ذلك، لأن النهار قصير، ويتمكن كذلك من قيام ليله لأن الليل طويل، تأخذ النفس حظها من النوم ويأخذ القلب حظه من التعبد. ولذا كان عمر رضي الله عنه يقول الشتاء غنيمة العابدين، ماذا صحيح عن عمر؟ الشتاء غنيمة العابدين، ويروى عن ابن مسعود أنه كان يقول مرحبا بالشتاء تنزل فيه البركة، وهي البركة البطر، ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام. شوف المؤمن بيربط على طول الحاجات بالايه؟ بالخير وبالطاعة وبالعبادة. في ناس تاني يقول لك يطول الليل للايه؟ للنوم والسهر بقى، ويقول لك يا ده الشتاء ده جاي الواحد بينام لما يشبع، ما تموت وهتنام لما تشبع، انت مش مخلوق للنوم. قال الليل يطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام. وقال الحسن نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقوم ونهاره قصير يصوم. لما احتضر عامر علي بن عبد الله بكى، قالوا له ما يبكيك؟ قال ما ابكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، انما ابكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء. ونجد ان الامر ربما يكون شاقا في الشتاء على النفوس، امر القيام ونحو ذلك ربما يكون شاقا على النفوس. لماذا؟ لان النفس تتالم بالقيام من النوم في شده البرد، وهذا يزول اذا علم العبد الاجر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الا ان الله، حتى يكمل الحديث ده هديه الدرس، الا ان الله يضحك الى رجلين، ذكر من هنا رجل قام في ليله بارده، لان البروده دي ما تعالج للنوم والتدفق والتدفق، قام في ليله بارده من فراشه ولحافه ودفانه، وكان ده اشاره لجهد الكثره الليله الارطيه، بيتسمى مش بيخطب حاجه واحده في الشتاء بايه؟ قام من فراشه، قام في ليله بارده من فراشه ولحافه ودفانه، فتوضا ثم قام الى الصلاه، فيقول الله عز وجل لملائكته ما حمل عبدي هذا على ما صنعت. يا الله يتكلم عنك، يا من انتصرت على شهوات الجسد ورغبات الجسد وفضلت رغبات القلب وحاجات القلب، يقول الله لملائكته ما حمل عبدي على ما صنعت، فيقولون ربنا رجاء ما عندك وشفقة مما عندك، فيقول الله فإني قد أعطيته ما رجا وأمنته مما يخاف. يقول أزهر ابن مغيث رأيت ليلة حوراء من أجمل النساء، رأيت ليلة حوراء من أجمل النساء، فقلت لها من أنت؟ قالت لمن يقوم الليل في الشتاء. طب انا عايز اقول لو الاخوة اجتهدت في قيام الليل في الشتاء اخر الليل هنعمل حسد ونشوف الناس عملت ايه واكتر واحد قيام لا ده كل اللي قام في الشتاء هنديله زوجة من اجمل نساء العالم ما تكفش مسلمة وموحدة وطائعة وشغالة في الدعوة كده هتعمل ايه بالليل في الشتاء هتتصور فيديو هتسجل نفسك كل مرات يطلع لمراتك ايه صوريني يا ولية طبعا هي لو عرفت هتصور ليه بالك هتصرف الدنيا على الناس هتصور مش هتصور خد بالك بس شوف انت تعلق الناس بالدنيا تعلق الناس بالدنيا لو يتقالوا فعلا اللي انت لو قمت ليالي الشتاء لك في الدنيا كذا وكذا من المال والنساء والعقار ما ينام يقول لك انا هنام بالنهار بكره النهار افيا خد بالك واما اذا قيل له لك في الاخره كذا يكفي ان الله يضحك لفعلك ويعجب من فعلك سحرا بل يبالي بك الملائكه يا عبد الله ويثني عليك عن الملا الاعلى ويعطيك ما خلقت فالقيام من اسباب تحصيل الجنه ايها الناس نفشوا السلام ويطعموا الطعام وصلوا الارحموا والناس تدخلوا الجنه اقرب ما يكون الرب من عبده هو اقرب ما يكون الرب مش العبد اقرب ما يكون الرب من عبد في جوف الليل او في ثلث الليل الاخر قرب بعد قرب وانت ساجد قريب وهو اقرب اليك قربا يليق بجلاله وكماله في ثلث الليل الاخر ان استطعت ان تكون ممن يذكر الله في تلك الساعه فكن بل عملك هذا من اسباب من الاسباب التي يختصم الملا الاعلى فيها كما في حديث اكرام الملا الاعلى في الكفارات اسباغ الظروف الكريهات الكريهات ظهور الكريهة النفس ونقل الاقدام الى الجمعات انتظار الصلاه بعد الصلاه شوف النبي قال ليه صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك من فعل ذلك ايه هم ذلك الظروف الكريهات اسباغ الظروف الكريهات ونقل الاقدام الى الجمعات انتظار الصلاه بعد الايه من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير تامين نبوي من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته امه كما في صحيح الترغيب والترهيب ثم كذلك استحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله بالخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء فابشر يا عبد الله بحسن ثواب الله سبحانه انظر لعباده بعض العلماء المعاصرين الشيخ عبد الرحمن الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن فاصل الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن فاصل من الحاجات المشهوره جدا من الشيخ ده ايه محمد بن عبد الرحمن بن قاسم كتاب ايه؟ مشهور جدا وعندكم في البيت هو ابنه عمل ايه عبد الرحمن بن قاسم وولده محمد مكتوبة كده على الكتاب جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وولده محمد فتاوى ابن تيمين بل سافروا الى بلاد العالم لجمع هذه الفتاوى في المانيا وفرنسا وغيرها حتى جمعوا فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. هذا الشيخ كان من عبادته انه يقوم قبل الفجر بثلاث ساعات. يقوم قبل الفجر بثلاث ساعات ليصلي. وداوم على ذلك حتى مات. من سمات الشيخ انه قلما يؤذن المؤذن الا وهو في المسجد. حتى قال بعض اولاده ما فاتته صلاه الجماعه الا مره واحده من كام منذ كان عمره ست سنوات عشان بعض الاخوه نذكر امثله السلف استغرابوا اولاد المعاصرين ومشايخنا جزاهم الله خيرا مشايخ وحرصهم على تكبيره الاحرام والحفاظ على الصيام والحفاظ على قيام الليل وصلاه الضحى والمكث في المسجد الى الشروق بصوا للمشايخ وهديهم وسمتهم والسنن التي يداومون عليها لنا فيهم اسره ايضا هذا الرجل رحمه الله حج 50 حجة رغم انه مات في حدود 70 او تزيد قليلا يعني منذ كان في 20 لم يترك الحج وكذلك ما ترك قيام الليل حتى ليله زواجه ده احنا عايزين الاخوه تصلي الفجر في ليله الزواج مش تصلي قيام الليل هذا ما ترك قيام الليل حتى ليله الزواج تعرف السبب؟ حد يقول لي السبب يقضي ليه؟ يضحك على ايه السبب؟ ايه السبب اللي خلاه يداوم؟ زعلان من الوراثة زعلان من الوراثة لا هي دي مشكلتها يعرف القراءة السبب انه قرأ كتاب عن فضل قيام الليل من يوميها ما بطلتش أخي يشتكي مش عارف أصلي يا بيت وما بصومش وما بعملش وما مفتاح التغيير إيه؟ العلم. أنت تحضر درس، أنت تجيب الكتاب وتقرأ، أنت تسمع الدروس في البيت، كل ما تقرأ كل ما تتعلم كل ما تتغير. وقفت القراءة وقفت الدروس وقفت سماع هتعلم الفكرة. عشان كده بنقول إيه؟ أنا أتعلم كمل إذا أنا أتغير. أنا أتعلم إذا أنا أتغير. كم ساعة تقرأها بالله عليك في اليوم والليلة؟ وتيجي بعد كده تشتكي محل السبب. قرأ كتاب عن فضل قيام الليل عندما كانت السابعة عشرة فما ترك القيام حتى كان. صلى الفجر في أحد أيام الجمعة وبدأ في قراءة القرآن، دخل الخطيب وقد أتم ختمة كاملة. منين؟ الفجر لإيه؟ من الجمعة. وكان يختم القرآن كل ثلاثة أيام. كان يختم القرآن كل ثلاثة أيام، وفي آخر حياته صار يختم كل يوم في رمضان ختمة. صلى يختم في رمضان كل يوم ختم. طبعا خير لا، هذه محمد صلى الله عليه وسلم لا يختم في أقل من ذلك، لكن أذكر لك ما كان عليه هذا الشيخ. أصيب الشيخ بضعف في سمعه قبل موته، فجاءوا له بطبيب فأشار بإعطائه جهازا لتقوية السمع فرفض. ليه طيب؟ قد إن كثيرا من كلام الناس عدم سماعه أو ملوش لازم، والخوف أن يضعف بصري فأتوقف عن التكليف. الخوف إن بصري يضعف معرفش إيه. في أمثلة أخرى لكن لا أريد أن أطيل عليكم. من العبادات أيضا عبادة في الصيام وما يسرها في نهاية الشتاء، حيث يلطف الجو ويقصر النهار فيسهل الصيام، فهو حقا غنيمة باردة إذ لا جهد يبذله العبد فيه. فاجعل لك أخي حظا ونصيبا من الصيام الذي هو من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وصيام يوم واحد يباعد العبد عن النار 70 خريفا، وهو من أسباب دخول الجنة. إذ في الجنة باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون، وهو سبب لحسن الخاتمة كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن صام يوما في سبيل الله ختم له به دخل الجنة. ثم هو سبب لرضي يوم القيامة وفي هذا اليوم الذي فيه العطش كما نعلم. هذه القصة تناسب فصل الشتاء أختم بها أيضا. يقول حماد بن سلمة رحمه الله: ألح المطر علينا سنة من السنين. يعني ألح شديد، يعني ألح المطر علينا سنة من السنين. وفي جوار امرأة من المتعبدات لها بنات أيتام. كانت جارته امرأة متعبدة لها بنات، وهي امرأة أرملة يعني لها بنات أيتام. قال: فوكف السقف عليهن، يعني خر عليهن. قال: فسمعتها تقول: يا رفيق ارفق بي، يا رفيق ارفق بي. تدعو الله عز وجل باسمه الرفيق، ان الله رفيق يحب الرفق. قال: فسكن المطر، دعت المطر وقف. كما ان الله عز وجل يرسل المطر لبعض الناس دون الاخر، يعني ممكن الفدانين الارضين جنب بعض، المطر يجي للارض دي وما يجيش لديه. تحصل صحيح مسلم قصة الرجل الذي سمع صوته في السحاب يسقي حديقة فيه. وفي الواقع الذي نعيش في الأيام المعاصرة بعض المشايخ أيضا كذلك، كان قد تأخر المطر فزاره بعض إخواني فقال: هلم فلندعو. فدعوا الله فنزل المطر على من رعفيه. طلعوا برا المزرعة ما لقوش مطر، نزل خالص إلا على فين؟ المزرعة بتاعته بس. قلوب معلقة بالله سبحانه وتعالى لا تيأس. قال: ما باب الدعاء صار يعني كان مفتوحا. قال: فسكن المطر. قال حماد: فأخذت سرة فيها 10 دنانير وقرعت بابها. فقالت: تدعو الله، يعني اجعله حماد بن سلمة، يعني رب اللي جاي ده يكون مين؟ حماد. فقلت: أنا حماد، أنا فعلا حماد بن سلمة، سمعتك وقد تأذيت بالمطر فقلت: يا رفيق ارفق بنا. فما بلغ من رفقك؟ عمل لكم ايه يعني؟ قالت: سكن المطر وألف الصبيان وجف البيت. سكن المطر وأدفع الصبيان وجف البيت. قال حماد: فأخرجت الدنانير وقلت لها: اندفعي بها. فخرجت صبية عليها مدرعة من صوف تستبين خروقها، لبسة كده ثياب خشنة أو فقراء مقطعة ومخرمة، وقالت: ألا تسكت يا حماد؟ ألا تسكت يا حماد؟ تعترض بيننا وبين ربنا ومولانا. ثم قالت: يا أمة، قد علمنا، ركزوا الحته دي، قد علمنا أن لما شكونا مولانا أنه سيبعث إلينا بالدنيا ليطردنا عن بابه. قد علمنا أن لما شكونا مولانا هي ترى أن ذلك من الشكوى وليس كذلك، لكن انظر للحس الإيماني عند هذه الفتاة، قالت قد علمنا أن لما شكونا مولانا أنه سيبعث إلينا بالدنيا ليسرغنا عن بابه. ثم ألصقت خدها بالتراب سجدت يعني وقالت أما أنا وعزتك لا زينت بابك وإن ضربتني، أنا مش هبطل دعاء مش هبطل لجوء ليك، لا زينت بابك وإن ضربتني. ثم قالت يا حمام رد عفاك الله دنانيرك إلى الموضع الذي أخرجتها منه، فإنا رفعنا حوائجنا إلى من يقبل الودائع ولا يبخس المعاملين. إخواني موسم الشتاء فرصة لتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى، موسم الشتاء فرصة للاجتهاد في التعبد وحسن التضرع والمسكنة والتذلل إلى الله عز وجل، كما قال مولانا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا أن كان منهم ذلك ولكن قست قلوبهم. هذا حل البعض ولا حول ولا قوة إلا بالله، حري بنا أن نتضرع، حري بنا أن نتمسكن، أن نكثر من الدعاء والسؤال، وأن نعين إخواننا كذلك المتضررين في الأمطار. فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، نسأل الله عز وجل أن ينطق بالمسلمين وأن يرفع الضر عن المتضررين وأن يرزق الفقراء والمساكين وأن يحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.